بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم بالنسبة إلى مفصلية الإنزال أو الاستمناء، وقد تقدم الكلام بأن مفصلية الاستمناء مما لا خلاف فيه بين الأصحاب رضي الله تعالى عنهم، وأنه تدل عليه عدة نصوص أشار المصنف منها إلى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، وقد تقدم تقريب دلالتها على المدة. من الفروع المترتبة على مسألة الاستمناء ما لو سبقه نزول المني من دون قصد منه إلى الإنزال، بمعنى أن هذا الإنسان ما كان عامدا إلى إنزال المني، وإنما صدر منه فعل من الأفعال أدى ذلك الفعل إلى خروج المادة المنوية. ففي مثل هذه الحالة هل يقال بأنه قد أصاب وبالتالي يترتب عليه القضاء والكفارة مثلا، أم يقال بأنه لم يتحقق منه المصدر وعليه يقال بعدم ترتب آثار القضاء فضلا عن الكفارة عليه؟ يدور هذا الأمر مدار ما هو العنوان الموجب لتحقق المفسرية، قلنا بأن المفسرات المذكورة إنما تكون موجبة لتحقق عنوان المفسرية إذا صدرت من المكلف عامدا قاصدا، أما لو صدرت من المكلف لا عن عمد أو بلا قصد واختيار فإنه يقال بعدم كونها من المفسرات. هذه الكبرى نستطيع أن نطبقها في المقام، فنقول بأن هذا الذي نزل منه الماء من دون قصد واختيار منه إلى الإنزال مثلا، لو عمد إلى التدخين ولم يكن قاصدا الإنزال لكنه سبقه الماء وأنزل، ولم يكن من عادته مثلا الإنزال في مثل هكذا حالة، فعندها يحكم بصحة صومه، لأن المقتضي لبطلان الصوم غير موجود في المقام. المقتضي عبارة عن صدور الفعل الذي صدر منه عمدا وقصدا واختيارا، والفرق أنه لم يتحقق ذلك لأنه لم يكن عامدا إلى الإنزال وإنما كان يعمل من التكفير، لم يكن قاصدا للإنزال ولم يكن مختارا في النزول، فإذا مقتضي الالتزام بالمقصرية غير متوفر في المقام، ومع فقدان المقتضي لن يكون الدليل الاجتهادي مثلا صحيح عبد الرحمن بن الحجاج التي دلت على مفصلية الاستمناء شاملا، لأنه لكي يكون شاملا لا بد من توفر المقتضي فيه وعدم المانع، وقد قررنا بأنه لا مقتضي في المقام فلا مجال للالتزام بالمفصلية بمقتضى الدليل. فعندها سوف نرجع للأصل العملي أو كل الدليل الفقهي، الأصل العملي نشك فيه أن هذا لما فقد فسبق منه الماء وأنزل نشك في صحة صومه من عدمه، إما أن نفقد صحة الصوم وإما أن نجري البراءة والتحليل عن مانعية هذا الفعل الصادر عن المكلف من المكلف بالنسبة للصوم، والنتيجة أنه على جميع المحتملين سواء من خلال الاستصحاب أم من خلال البراءة والتأمين النتيجة واحدة، وهي البناء على صحة الصوم الذي صدر منه، وأن سبق الماء منه ما دام قد كان من دون قصد وعمد لا يكون مانعا من الالتزام بالمفطرية. بناء على هذا يذكر المصنف فرعا آخر، يقول بناء على أن المفصلية تدور مدار تحقق العمد والقصد والاختيار، نستطيع أن نقرر بأن الاحتلام في نهار شهر رمضان مثلا لا يكون موجبا للمفصلية، لأنه الاحتلام لا قصد ولا اختيار ولا عمد بالنسبة للإنسان فيه، فالإنسان لا يعمل الاحتلال، وليس مختارا في وقوع الاحتلال من خارجه، وليس قاصدا الى ذلك، هو نائم مثلا، فاثناء النوم يحصل ما يحصل. ففي مثل هذه الحاله لا مجال للقول بتحقق المفصليه بالاحتلال، وذلك لان المقتضي بتحقق المفصليه غير متحقق في المقام، وما عدا تحقق عنوان المقتضي المفصليه في البيت يبنى حينئذ على ان الصوم صحيح. هذا بمقتضى القاعده. ما انه بالنسبه للاحتلال عندنا أدلة خاصة دلت على عدم مفصلية الاحتلال لإيجاده في الخارج في نهار شهر رمضان. من الأدلة الخاصة عندنا صحيحة عبد الله بن ميمون التي أشار لها المصنف في المادة، واردة في الباب 35 من أبواب ما يوشك عنه الصائم، الحديث رقم 1. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، ذكرنا غير مرة أن الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد طريقا معتبرا على أقل التقارير، عن حماد بن موسى، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيد والاحتلام والإجامة. يومنا التعبير الثاني والاحتلال، فإنها نص على عدم مفصلية الاحتلال ولو وقع في نهار شهر الصوم، بل يبنى بمقتضاها على أن الصوم الصادر صحيح. نعم، عندنا فرع مترتب على الاحتلال. إذا قلنا بأن الاحتلال في نهار شهر رمضان لا يغير بصحة الصوم، هل يجوز للمحتلم في نهار شهر رمضان وقبل الاتيان بالغسل ان يعمد الى الاستبراء سواء من خلال التبول على سبيل المثال او تمسيح المجرى ام لا، خصوصا وانه يحتمل وجود شيء من الماء اذا زال عالقا في المجرى؟ نقول لا بد من التفصيل بين حالتين، بينما اذا كان ذلك قبل الاغتسال سوف يستبرد، وبينما اذا كان سوف يصدر الاستبراء منه بعد الاغتسال. اذا كان الاستبراء منه قبل الاغتسال فلا ريب ولا اشكال في جواز ذلك حتى لو خرج شيء من الماء بعد البول، لانه لا يعد جنابه جديده مغايره للجنابه التي عليه والتي تلزمه بالغسل، وما دام لا يعد جنابة جديدة بل يعد من توابع الاحتلام السابق، لا يقال حينئذ بكونه قد حصل منه أمر جديد يستوجب مثلا في المفصلية أو ما شابه. وبعبارة أخرى، بقاء شيء في المجرى إنما هو في الحقيقة من توابع الاحتلام الذي أصابه، وما دام من توابع الاحتلال الذي أصابه فيأخذ نفس حكمه ولينا إشكاله. أما لو كان ذلك بعد الموت فوقع الاستبراء والتبول بعد الموت، يعني بعدما اغتسل من الجنابة التي تنفس بها بالاحتلال أراد أن يستبرئ فخرج شيئون، لا ريب أن العرف يبني على أن الجنابة السابقة قد انتفت وارتفعت من خلال الغسل. خروج المني الآن منه يعد إيجابا للغسل جديدا، وما دام يعد أمرا جديدا يستوجب الغسل فهذا يعني تحقق جنابة جديدة، وبتحقق الجنابة الجديدة يلزم تحقق مقتضي المفصلية، لأنه قد عمل إلى إيجاد ذلك متعمدا مختارا قاصدا فيترتب على ذلك المفصلية. وإذا لو لم يستبرئ قبل الغسل كانت وظيفته الانتظار إلى ما بعد الزواج إلى ما بعد الغروب، فلا يستبرئ إلا حين ذلك، وإلا لو كان يستبرئ قبل ذلك وخرج شيء لزم من ذلك فساد الصوم حينئذ. بل ما له علاقة بالموقف سوف يتحقق الاستبراء والتبول. Thank you. الكلام يتموت إذا كان لا يعلم أو لا يحمل بقاء شيء في المجرى. إذا كان لا يحمل ذلك فلا يجوز له التبول، لأن التبول له الاستبراء المقصود ما يكون بالتبول عادة. يقع الكلام بعد ذلك في فرع ذكره المصنف تبعا لغير واحد من الأعلى. أقال المصنف بأن ما ذكرناه من عدم مانعيات أم تحتلام أو الإصباح محتلما من في نهار يوم الصوم لا يجري بالنسبة لقضاء شهر رمضان، وعليه يقال لو كان الإنسان يقضي صوم شهر رمضان المبارك وأصبح في ذلك اليوم محتلما لكان مقتضى ذلك البناء على ناقضية أو البناء على بطلان هذا اليوم الذي أصبح فيه محتلما، ولا بد من رفع اليد عنه حينئذ. هذا الكلام الذي أفاده المصنف منسوب للشيخ الكوسي رحمه الله كما ينسب للمحقق والعلامة رضي الله تعالى عنهما والمحقق الكرتي، بل عن المحقق الكرتي قدس سره الشريف نسبته إلى الأصحاب. كيفما كان ما ينبغي الاستدلال به، ما ينبغي ملاحظته في البيت، هو الدليل الذي يمكن أن يستدل به في المقام. فهل أن في البيت ما يصلح للجليلية على المدعى أم لا يوجد في البيت ما يصلح للجليلية على المدعى؟ المصنف ذكر بأن هناك ما يصلح للجليلية، فأفاد بأن الدليل على التفصيل بين قضاء شهر رمضان وبين صوم شهر رمضان المبارك مجموعة من الروايات يمكن عدها ثلاث: موثقة أو موثقتين لسماح، ومعتبرتان صحيحتان لعبد الله بن سينا. هذا هو العدد الموجود عندنا. على أي حال نقل المصنف في المقام صحيحة لعبد الله بن شناد، وهي الواردة في الباب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم في الحديث الأول. محمد بن علي بن أبي بن الحسين صدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان الطريق لا بأس به صحيح، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجلد من أول الليل ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع، قال لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره. الكلام ها هنا في أن هذه الرواية هل تدل على أن الإصباح جنباً بالاحتلام في قضاء يوم في قضاء صيام شهر رمضان مانع من الالتزام بالصحة، أم أن للرواية مدلولاً آخر؟ تأمل لي في الرواية شوي. أنا الرجل يقضي شهر رمضان فيجلد من أول الليل ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع، قال لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره. ظاهر سؤال السائل هل هو حصول ذلك عن غير اختيار وقصد منه، أم ظاهر سؤال السائل خلاف ذلك؟ الحال أن الصحيح ظاهر في العلم والاختيار وليس ظاهرا في عدم الاختيار. فلاحظ قوله قول السائل ولا يغتسل، لاحظوا فيجلب من اول الليل ولا يغتسل، ولا يغتسل يعني تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر، ومع كونه ممن تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر يكون اجنبيا عن محل كلامنا، لان محل كلامنا انما هو ما اذا اصبح محتلما يعني امر غير اختياري فهي اجنبيته. هذا امر. وعليه نقول بان الروايه منصرفه الى حاله الاختيار والعمد والقصد، فلا تكون شامله لمقامنا. أيضا عندنا نفس الكلام في الرواية رقم 2 في نفس الباب، وعندنا أيضا نفس الكلام في الرواية رقم 3 في نفس الباب. ولذا مقتضى في الإنصاف أن الأدلة التي استدلتها وهي هذه الروايات الثلاث للالتزام بتحقق المبصرية فيما لو أصبح محتملا في نهار رمضان في قضاء النهار في قضاء شهر رمضان غير لاحظة. ولذا الأقوى هو الالتزام بعدم التفريق بين الإصباح جنوبا في نهار شهر رمضان وبين الإصباح جنوبا في قضاء شهر رمضان كما عليه بعض أساطين العصر دامت أيام بركاته. دليلنا على عدم التفريق أولا قاعدة المساواة التي يمكن التمسك بها، وهي قاعدة المساواة بين القضاء والأداء في المالية واتحادهما في الأجزاء والشرائط، إلا إذا قام دليل على اختصاص القضاء أو الأداء بشيء دون الآخر، وهذه القاعدة مستفادة من مجموعة من النصوص. فمقتضى قاعدة المساواة بين الأداء والقضاء هو البناء على عدم المفصلية، مضافا إلى أن أصل الفرض أن هذا قد صدر منهما صدر لا عن عمد ولا عن اختيار، فيكون على وفق القاعدة، لأننا قررنا أن مفصلية هذه الأشياء إنما تكون إذا صدرت عن عمد وقصد واختيار، والفرض خلاف ذلك، فالمقتضي للمفصلية غير موجود، وعندها لا معنى للقول ناقض. فتحصل أن الأقوى ما عليه بعض الأساطير أساطير الأصل أطال الله في عمره من الالتزام بعدم التفريق بين القول بالمفصلية في قضاء شهر رمضان بالإصباح جنوبا وعدم المفصلية في شهر رمضان، بل القول بعدم المفصلية كليهما هو المتعين، والله أعلم بحقائق الأمور خلافا للمصنف وبعض أساتذته. يقع الكلام بعد ذلك في المفطر الخامس لعله من المفطرات، وهو تعمد البقاء على الجنابة. أقول عد من المفطرات بفضل شهر رمضان المبارك وغيره من الأيام ما عدا المستحب تعمد البقاء على الجنابة. وقد ذكر المحقق الحلي في الشرايع أن القول المفصلية في تعمد البقاء على الجنابة هو الأشهر بين الأصحاب، وعن سيد المرتضى في الانتصار والشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية وابن حمزة في الوسيلة وابن إدريس في السرائر دعوى الإجماع على المفصلية. مقابل هذا القول قول آخر، وهو قول الشيخ الصدوق رحمه الله وغيره من القدماء، الالتزام بعدم المفصلية تعمد البقاء على الجنابة. وقد اختار هذا القول من المتأخرين أو متأخري المتأخرين الشيخ حسن صاحب المعالم للشهيد الثاني، ومال له المحقق الشذراني في كتابه كفاية الأحكام، واختاره المقدس الأردني رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كتابه مجمع الفائدة والبرهان، وكذلك ينسب إلى السيد الجامع وإلى جمع غير قليل من الأصحاب. هذا وينبغي الملاحظة في أمر قبل كل شيء، أن التعبير الصادر من صاحب الشرائع أن الأشهر على القول بالمفصلية يشير إلى أن القول بعدم المفصلية هو المشهور والقول بالمفصلية هو الأشهر. بناء على هذا يتضح أن المسألة ليست مسألة إجماعية، وذلك بسبب وجود خلاف بين العلماء، فدعوى الإجماع من المرتضى والشيخ وابن زهرة وابن حمزة وابن إدريس لا قيمة لها أصلا ما دامت المسألة مسألة خلافية. هذا أولا. لا أفهم من أننا عند تتبعنا لكتب القدماء نجد التالي أن القدماء لم يعينوا أو جمعوا غير قليل من العلماء لم يعلموا المسألة في كتبهم الفتوائية التي تعرضوا فيها لبيان مفسرات الصوم. ومن الواضح أن عدم عنونتهم الفتوى في كتبهم الفتوائية التي تعرضت لبيان بقية المفسرات الأخرى يكشف عن القول بعدم المفسرية، وإلا لا معنى أن يعنوا مفسرية الأكل والشرب ويسكتون عن مفسرية البقاء على الجنازة. سكوتهم عن مفسرية البقاء على الجنازة مع كونه في مقام بيان عنوان المفسرية كاشف بالدليل العلمي القول عن القول بعدم المفسرية. ولا أقل على أن الكائن له عدم العنوان أعان فيكون عدم عنوانتهم كاشف عن تأملهم في دلالة النصوص الدالة على المفسرية. ولنتوقف في عنوان ذلك خصوصا إذا التفتنا أن كتبهم الفتوائية تعتبر متون روايات، فعدم ذكرهم لمثل هذه النصوص كاشف عن كونها مما يتأمل فيه، وبالتالي يصعب الالتزام بمواساه والقبول بمصادر. هذا بداية. إذا اتضح من هنا حركة المسألة، وأن المسألة ليست مسألة إجماعية، بل المسألة من أصل العنوان مسألة خلافية، فالتمسك فيها بالإجماع لا يضر، لا ينفع. أيضا نحن نركز على أن المسألة ليست إجماعية، ليه؟ على أساس أن القول بخلاف ما عليه الأعلام لا يعد شذوذان ولا يعد نذرتان حتى يرمى صاحبه بما يرمى. ليه؟ لأن المسألة اجتهادية بحتة، كل فقيه عمد إلى معالجة الأدلة بما يرتئي والنظر في مؤداها، وبالتالي أعمل قدرته الاستنباطية في مقام الاستدلال للوصول إلى النتيجة. إذا لا بد من ملاحظة أدلة كل فريق من الفريقين الذين قدمنا، هل أن الأدلة ناهضة لإثبات حجية القائمين بالمفسرية كما عليه المفسر، أم أن الأدلة ناهضة لإثبات حجية القائمين بغير المفسرية كما عليه من ذكرنا؟ استدل المصنف للقول بتحقق المفسرية بموثقة أبي بصير المذكورة في الماتن، وهي الواردة في الباب رقم 16 من أبواب ما يمسك الصائم عنه، حديث رقم 2. محمد بن الحسن الكوسي بإسناده عن الحسين بن شهيد عن محمد بن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد، قد يتوثق في وثاقة إبراهيم بن عبد الحميد لأنه لم يرد في حقه توثيق إلا من قبل الشيخ الكوسي، فإنه نص على وثاقته، فبناء على القول بأن منفردات الشيخ لا يمكن قبولها يصعب البناء على الوثاقة، لكن عندنا طرق أخرى يمكن من خلالها توثيق إبراهيم، منها كونه مما روى عنه ابن أبي عمير، وقد عرفت منا غير مرة أن رواية ابن أبي عمير عن شخصين داعية إلى الالتزام بوثاقته. أيضا يمكن التمسك بمبنى سيد الجامع أن كل من ذكره النجاشي في كتابه ولم يتعرض فيه إلى قدح أو لام يمكن البناء على وثاقته، لأن النجاشي قد جعل كتابه لأجل ذكر مصنفات أصحابنا، فمن ذكره دون ما تعرض لحاله يعني أنه من أصحابنا، فيكون ذلك كاشفا عن وثاقته أو حسن روايته على أقل تقادير. على أي حال من جهة إبراهيم لا مجال للتأمل في الرواية، علاجها أمر سهل. أنا لي بصير، أنا لي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متحملا حتى أصبح، قال يمسك رقبه أو يصوم شهرين متتابعين؟ يظلم الستين مسكينا. قال وقال انه حقيق الا اراه يدركه ابدا، يعني يدرك فضل ذلك اليوم الذي ابصر فيه. دلاله الروايه على المدعى واضحه، حيث ان وجوب الكفاره يكشف بالدلاله الالتزاميه عن تحقق موجب المفضليه، فيثبت المطلوب من ان تعمد البقاء على الجنابه سبب من الاسباب الداعيه الى الالتزام بحصول المفضليه. هذا بالنسبه للقول الاول. فالمقتضي للقول بالمفضليه كم؟ يقع الكلام في البحث عن المانع، وهو ما يصلح دليلا للقول الثاني. يستدل للقول الثاني بدليلين. الدليل الاول الكتاب العزيز زاده الله عزه وشرفا، وهو قوله تعالى احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن، الى ان يقول عز القائل في شاهدنا فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، فالان باشروهن حتى يتبين. لاحظوا لا يعاكب، فالان باشروهن حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، لان قوله حتى يتبين متعلق بأمرين، متعلق بكلوا واشربوا ومتعلق بباشروهن. فاذا عندنا هذا الامر، بناء على هذا نقرب دلاله الايه القرانيه على المدعى كالتالي: ان مقتضى اعطاء الجواز وابداء الحليه هو ايقاع مباح داخل الفتره الزمنيه المحدده، وهذا يعني انه يجوز للمكلف ايقاع مباشره من اول آنات الليل حتى اخر آناته، وهو الجزء الاخير منه. بناء على هذا نقول لا ريب في ان جواز ايقاع المباشره في الجزء الاخير من آنات الليل يستدعي طلوع الفجر على المكلف وهو على جنابه، فيثبت المطلوب حينئذ من ان الايه القرانيه داله على جواز البقاء على الجنابه عمدا ولا تدل على المفصليه. صار واضح تقريب الاستدلال. وبعباره اخرى، ان اللازم من ايقاع المباشره في اخر جزء من اجزاء الليل هو تعمد المكلف البقاء على الجنابه فيطلع عليه الفجر وهو كذلك، فيثبت حينئذ جواز ذلك وعدم المنهي، لانه لو كان ذلك ممنوعا لقال كما قال حتى يتبين لكم، لقال مثلا لا ما عدا الجزء الاخير لا يجوز لكم فيه ايقاع مباشره، لان من ارجع للغايه الى تبين طلوع الفجر يستحي ان من اي ان من الانات الموجوده من هنا الى هنا يجوز له الايقاع من دون فرق بين الان الاول وبين الان الاخير، وهذا يثبت انه في الان الاخير سوف يطلع عليه الفجر او يحصل التبين وهو على جنابه لا يتمكن معه من الاغتسال مما يستلزم بقاءه على الجنابه حتى يطلع الفجر، فيثبت المطلوب وهو ان تعمد البقاء على الجنابه لحين طلوع الفجر ليس موجبا للمفضليه بمقتضى الايه القرانيه. صار واضح؟ طبعا ان منكم اللي يتابع الاستدلال للمحقق النرافي في مستند الشيعه الجزء العاشر اشكالان على هذا التقريب، او اشكالان على الاستدلال للايه. تقريبنا الذي ذكرنا يدفع كلا اشكالي المحقق النرافي فلا حاجه لذكرهما، لكن من اراد فليراجع. والانصاف تمامية هذا الدليل وقوة ولا مجال للخشية فيه بوجه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني طبعا الى هنا لا يشكل دليل القران الكريم مانعا عن دليل القول الاول. ليه؟ لان هذا الدليل دال بالاطلاق، وخبر الواحد قابل لتقييد الاطلاق الكتابي كالعموم الكتابي. ولا يمكن ان نقول صحيحه له ابي بصير صالحه لتقييد هذه الايه القرانيه فتقرر بانه صحيح يجوز المباشره، لكن شرط ان لا يخرج عليك الفتى. فاذا الان لا يطلق رفع اليدين، فالايه القرانيه سوف تكون مقيده. مع ذلك يمكننا التمسك بالدليل الثاني وهو النصوص، وهي عده اخبار ذكر المصنف منها في المقام خبرين او صحيحين. الاول صحيح حبيب الخشعي الوارد في الباب رقم 16 حديث رقم 5. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري عن محمد بن الحسين ومحمد بن علي عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن حماد بن عثمان عن حبيب الخثعمي، الرواية من الصحيح الأعلى. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر، ودلالتها على المدعى بالنار. ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر، دلالتها على المدعى تاما لا اشكال فيها اصلا. ايضا عندنا صحيحه اخرى وهي صحيحة العيش. صحيحة العيش واردة في الباب رقم 13 من أبواب ما يمسك عن الصائم حديث رقم 4. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيسى بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل، ظاهر في العلمية، حتى طلع الفجر، قال: يتم صومه ولا قضاء عليه. أيضا دلت على نفي وجوب القضاء بالنار، وأن تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ليس من المقصرات. المصنف حفظه الله عمل بالإجابة عن النصين بما جاء في كلمات سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه، فأجاب عن صحيح حديث الخثعمي بالتالي. قال: بأن صحيح حديث الخثعمي مما لا يمكن التصديق بمضمونه وقبوله، وذلك لأنه قد اشتمل على كلمة كان، وكلمة كان ظاهرة في الدوام والاستمرار، بمعنى أنه كان صلى الله عليه وآله مواظبا على هذا الأمر، وشأن من شؤونه التي يلتزم بها البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر. هذا أمر لا يمكن قبوله والتصديق به والالتزام بمؤداه. فعلى هذا لا بد من حمل صحيح حديث الخثعمي على بعض المحامل إذا أمكن ذلك، وإلا نرد علمه إلى أهله فيكون من النصوص التي أمرنا برد علمها إلى أهلها، فلا يصلح إلى دليلا على المدعى. واضح كلامي؟ أقول لقائل أن يقول، نناقش هذا الكلام، لقائل أن يقول بأن ظهور كلمة كان في الدوام والاستمرار مطلقا محل تأمل، بل الظاهر أن استفادة ذلك منها مبني على احتفاظ الكلام بقرائن حالية او مقالية توجب ذلك. فلو احتف الامر بذلك كان مدعاة للالتزام بالاستمرار والدوام. مثلا كان علي عليه السلام اذا اراد ان يصلي على الطفل صلاة الجنازة كبر عليه 4 تكبيرات وقال بعد الرابعة. يعني واضح خب الامام علي طيلة حياته لم توجد عنده الا جنازة واحدة. فبالتالي احتفاظ الكلام بقرائن حالية يشهد على ان المقام مقام استمرار وتعذر. بينما بالنسبة لقيام شهر رمضان قبول دائما للنبي صلى الله عليه وآله بعد صلاة الليل يجري بينهما يجري بين أهله بين الرجل وأهله. فإذا في الكلام ما لا يقبل إثانة الاستمرار. ولذا نقول مقامنا من هذا القبيل حيث أنه صلى الله عليه وسلم في مقام الحكاية عن شأن النبي صلى الله عليه وآله. ولا يعني ذلك تكرر ذلك منه مرات عديدة بحيث يعد هذا شأنا من شؤونه. لا يمكن. كان رسول الله صدر مرة على أنه في مقام الإخبار والحكاية الداعية إلى استخدام أداة كان وليس في مقام بيان الشأنية والاستمرار أصلا حتى يقال بذلك. ثانيا سلمنا بأنها ظاهرة في الدوام والاستمرارية وليكن الأمر كذلك. أي محذور في أن يلتزم بذلك ما دام النبي صلى الله عليه وآله في مقام تعليم الأمة وبيان الأحكام التي تحتاج إليها. لا يتنافى ذلك مع مقام الحكمة أو النبوة بشيء ولا يستوجب إلا إثبات نقيصة أو إساءة لشخص رسول الله صلى الله عليه وآله حسب الله. فالنتيجة أن دلالة صحيح الحديث انضباطا تاما والجواب عنها بما ذكر ليس لا يمكن القبول منها. الصحيح الثاني وهو صحيح الحديث أجاب عنه المصنف بأن صحيح الحديث مطلقة شاملة للعامل وغير العامل، فهي غير صحيح غير صريحة في خصوص المتعمد. من أين نستفيد ذلك؟ قال نستفيد ذلك من التعبير بكلمة صلح. لاحظوا رجل أجنح رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع. لاحظوا يقول كلمة طلع صادقة على من أخر الغسل راجيا بقاء الوقت، لأنه من أخر الغسل مطمئنا إلى أن الوقت لا زال فيه متسعا فطلع عليه الفجر فهو غير متعمد يقال طلع عليه الفجر، ومن تعمد البقاء على جنابة حتى طلع عليه الفجر يقال طلع عليه الفجر. فكأن كلمة طلع قرينة على أن المقام أهم ممن كان متعمدا. نعم لو عبر يطلع عليه الفجر لكان بمثابة النار في خصوص من كان متعمدا في البقاء. بناء على هذه عامة أو مطلقة فتقبل التخفيف والتقييد. فتأتينا موثقة أبي بصير المتقدمة لتكون بمثابة المقيد للأطلاق الموجود في صحيح الحديث، ومقتضى ذلك الالتزام بأن من تعمد البقاء على الجنابة فقد أفطر، ومن لم يتعمد البقاء فصومه صحيح حينئذ. إلى أن واضح أقل هذا الجواب لا يمكن القبول به، وذلك لأن الاستدلال بصحيحة العين ليس ما جاء في كلمات سيدنا الخوي كلمة طلع ويطلعون. هذه هاتان الكلمتان لا علاقة لهما أصلا في الاستدلال. تمام الاستدلال بصحيحة العين بكلمة أخرى. لاحظوا عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل. فأخر الغسل يحتمل أن المراد به حينئذ راجيا بقاء الوقت. أخر الغسل متعمدا وهو فأخر الغسل ناظر إلى أن المقام مقامه تهاون في ترك الغسل حتى طلع الفاجر، فيكون من أجل مصاليف المتعمد، ولا رب لكلمة طلع أو يطلع في المقام كما جاء في كلمات سيدنا الخوي رضي الله تعالى عنه. ومن الواضح أن هذا المانع وهو أخر يفهم منه العور تعمده ترك الغسل حتى طلع الفاجر. فما أجي به من قبل المصنف تبعا لسيدنا الخوي رضي الله تعالى عنه في غير محله، بل هو أجنبي عن المقام كما بينا. فالنتيجة أن صحيحة الحديث تامة الدلالة على المدعى، ولو أشكل في صحيحة الحديث وقيل بأنها لا تتناسب ومقام رسول الله صلى الله عليه وآله لكفانا في ذلك صحيحة الحديث. طبعا عندنا أيضا روايات عديدة يمكن استعرابها في المقام، وسأكتفي بنقل صحيحة محمد بن القاسم بن مسلم التي تقدمت في مطلع الباب. لا يضر الصائم إذا اجتنب ثلاث خصال: الأكل والشرب والنساء والترجمان، حيث أن هذه الرواية كما قلنا ناظرة إلى الحصر الحقيقي، ولا ريب في أنه قد تقرر في محل أن الحصر الحقيقي مانع من التقييد أو من دخول مقيد عليه، وسيأتي من المقيد بعد قليل ما يؤكد هذا الأمر. فالنتيجة إذن صحيحة محمد بن مسلم أيضا دالة على عدم مفصلية تعمد البقاء على الجنابة في نهار شهر رمضان، فلا مجال للقول بالمفصلية. فيثبت حينئذ من النصوص ما يصلح لدعوى القول الثاني والأنصاف أن ما دل على عدم مفصلية تعمد البقاء على الجنابة لو قيل لأنه متواتر إجمالا ما كان في ذلك مجال. هناك روايات عديدة إنصافا على أيها. بناء على هذا ذكر المصنف إذا لم تقبلوا ما ذكرناه من جواب عن صحيح الحديث وعن صحيح الحديث، فإن صحيح الحديث سوف نسقطها عن الاعتبار لكون مضمونها مما لا يقبل التصنيف، ولم تقبلوا الجواب عن صحيح الحديث سوف تكون صحيح الحديث معارضة لموثقة أبي بصير، وستكون المعارضة حينئذ معارضة مستقرة، ومع استقرار المعارضة لا بد من العمد إلى مرجحة. وقد ذكر المصنف تبعا لصاحب المستند مستند العروة الوثقى أن المقام يستلزم تقديم موثقة أبي بصير الدالة على المفصلية على صحيح عيسى بن القاسم الدالة على المفصل على عن المفصلية، وذلك لكون صحيح عيسى بن القاسم مما وافق العامة، وكون موثقة أبي بصير مما خالف العامة، فيقضي ذلك تقديم موثقة أبي بصير لأن الخلاف في رشد لأن الرشد في خلافه. أقول أما أفاده المصنف إنصافا صحيح، لكن هذا مبني على مبنى بعض أعلام الحوزة العلمية في قم حفظه الله من أن أول المرجحات مخالفة العلم. أما بناء على مسلك سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه أساتذتنا الأعلام دامت أيام بركاتهم من أن أول المرجحات موافقة الكتاب الشريف، فلا ريب أن الحق يقتضي تقديم صحيحة عيسى بن القاسم على موثقة أبي بصير، لأن صحيحة عيسى بن القاسم موافقة للكتاب الشريف كما عرف بالبيان الذي تقدم، وبالتالي مقتضى ذلك الالتزام بعدم مفصلية البقاء على الجنابة في نهار شهر رمضان متعمدا. هذا ولو أبيت عما ذكرنا. الآية القرآنية ليست في مقام البيان، ولا توجد هناك نكتة عقلائية تدعو لأن يتقي الإمام عليه السلام في مثل هذه القضية، فلا مجال للترجيح لمخالفة العامة، فلا مناص حينئذ من تساقط الدليل. لما تساقطا سوف نعود للأصل العملي أو الدليل الفقاهي بتعليل آخر. لو رجعنا للدليل الفقاهي لوجدنا أنه شك في مانعية تعمد البقاء على الجنابة، مقتضى ذلك جريان البراءة والتأمين عن المانعية ويحكم بصحة الصوم حينئذ. فتحصل ان القول الثاني وهو القول بعلم المفسريه هو الاقوى، ولا مجال لقبول ما افاده المصنف حسبه الله. اللهم الا ان يعني الخوف او الورع وما شابه قد يمنع الفقيه من الفتوى، فيدعوه ذلك الى الاحتياط اللازم في ان البقاء على الجنازه متعمدين مدعاه الى انه مفصلين على الاقوى وجوبا، بل مستوى الاحتياط صنع ما افاده بعض اساطين العصر من انه ما صدر منه ليس مفصرا وانما عقوبه، يعني القضاء ليس من باب المفصليه وانما من باب العقوبه، فيحتاج الى الاحتياط في مقام. فتحصل الى هنا ان القول بعدم المفصليه غير بعيد بل قوي جدا، والاحتياط حسنه لا يدرك كما لا يرضى. يقع الكلام بعد ذلك في مفصليه الكذب، وان الكذب على الله وعلى رسوله والائمه المعصومين عليهم افضل الصلاه والسلام من المفسرات، تفصيله ان شاء الله يهدي عليه الكلام، والحمد لله مبتدا ومنتهى، وصلى الله على محمد واله.